إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا إلى قوله وإمام الأتقياء، وهو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقلنا في الشرح الإمام الذي يؤتم به، أي يقتدون به، فمن أراد أن يكون من الأتقياء فليقتدي بسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله. فكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. والسيد هو المقدم وهو القائم بالأمر، فيقول هذا سيد القوم، أي هو المقدم عليهم وهو القائم بأمرهم وما يصلحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا نجاة للبشرية ولا خلاص لهم من الموقف العصيب يوم القيامة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو قائم بأمرهم وبما يصلحهم يوم القيامة. وفي حديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. وهذا قاله كان جالسا مرة مع أصحابه، فقدم له الطعام فأخذ الذراع من الشاة ثم نهث منها نهثة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ألا تسألوني لما ذلك؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من حال الخلائق يوم القيامة وطلبهم الشفاعة من الأنبياء نبيا تلو نبي، حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. إذن السيد هنا هو القائم بما يصلح الخلق يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، هذه قبيلة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان مما استثنى الله. فإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهل هو لم تدركه هذه الصعقة أم أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث مخرج في الصحيحين. قال الشارح: فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ والحقيقة أنه ليس ثم تعارض، فهذا تفضيل خاص وهذا تفضيل عام. أما التفضيل العام قوله أنا سيد الناس أو أنا سيد ولد آدم، هذا تفضيل عام. وأما أن يقال رسول الله أفضل من موسى أو رسول الله أفضل من يونس فده تفضيل خاص فليس ثم تعارض. ولكن معنى التفضيل في التفضيل العام ذكرناه، هو القائم بما يصلح الناس والمقدم عليه، وذلك لمكانته عند ربه وختمه للنبوة وأنه إلى آخره مما ذكرناه قبل ذلك. وأفاض فيه الفضيل ابن عياض في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليراجع هناك فستجد فوائد عظيمة جدا. وأما التفضيل الخاص فهذا الذي منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحمل في طياته معنى التنقيص للمفضول. فأنا أقول مثلا فلان أفضل من فلان، كأن تقول هذا أقل فضلا من هذا، والتنقيص للأنبياء ممنوع شرعا محرم، بل ربما إن قصد كفر قائله، لا نفرق بين أحد من رسله. فلا يمكن بحال من الأحوال أن ينتقص مسلم نبيا من الأنبياء. وللعلم هناك علم عند بني إسرائيل ببعض الأنبياء لم يذكر في القرآن الكريم اسم بعض الأنبياء أو لم تذكر قصصهم، فليحضر المسلم إن قيل له من فرد من أفراد أهل الكتاب أن فلان كان نبيا أن ينتقصه، فإن الله تبارك وتعالى قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهناك من قص الله تبارك وتعالى من الأنبياء على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك من لم يقصص المولى عز وجل على نبيه من خبرهم، وربما يكون قد ذكر أسماءهم له أو لم يذكرهم. فهناك نبي أو هناك أنبياء ذكروا في السنة، يوشع بن نون وحزقيال وغير ذلك، ولم يذكروا في القرآن الكريم. وهناك بعض الأنبياء يعرفهم بنو إسرائيل ولا نعرفهم نحن، فلا يحل لمسلم أن ينتقص نبي من الأنبياء سواء ذكر في القرآن أو في السنة أو قال عنه بعض بني إسرائيل أن فلان النبي. فكل الأنبياء لهم التبجيل والاحترام التام، فقد قاموا بما أمروا به من قبل الله تعالى من التبليغ وغيره. طيب نشوف بقى بماذا أجاب الشيخ ابن أبي العز الحنفي عن الشعور بالتعارض بين بين الحديثين أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، أو أنا سيد الناس يوم القيامة، والحديث الآخر لا تفضلوني على موسى، هل هناك تعارض وكيف سيرد عليه؟ الجواب أن هذا كان له سبب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القول إلا لسبب. إيه السبب؟ قال فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، وكان هذا في تجارة بين واحد يهودي وواحد مسلم في المدينة، فاليهودي يريد أن يعني يبتاع من المسلم شيئا بأعلى من هذا السعر، يعني بيبيع حاجة للمسلم والمسلم عايز ياخدها رخيصة، واليهودي لا بيقول لا والذي اصطفى إيه؟ موسى على البشر. فالمسلم ما كان منه إلا أن رفع يده ولطم اليهودي على وجهه وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى المسلم الذي لطمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش. والبطش هو الأخذ بقوة، باطشا بساق العرش أي آخذا بقوة، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه، احمر وجهه. في رواية أخرى أن المسلم قال اليهودي بل رسول الله هو أفضل خلق الله جميعا، أو هو الذي اصطفاه الله على البشر. فكانت المسألة ما بين المسلم واليهودي تفضيل نبي على نبي، وفيه نوع من تحقير الآخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا. يقول هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحنية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد الذي قاتل الرجل حنية وعصبية كان مذموما. نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، معلوم أنه من قتل من قاتل حمية أو قاتل عصبية ثم قتل لا يكون شهيدا، على الرغم في الصورة الظاهرة مات في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن من مات في سبيل الله قال والله أعلم بمن مات في سبيله، يعني المسألة رجعة للنية، وإن كان الناس في الظاهر شايفين كل دول قتلوا في معركة واحدة لكن اللي في القلوب إيه؟ الله أعلم به. فلو أن في قلب إنسان يقاتل في سبيل الله يقاتل حمية وشجاعة وعصبية وظهورا واستعلاء وغير ذلك، وليس لتكون كلمة الله العليا، فهو مذموم وإن كان مجاهدا كما يراه الناس. فكذلك من يعني فضل نبيا على نبي على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس يكون مذموما. وهناك تعليق علق به بعض المعلقين على هذا كتاب العقيدة الطحوية، قال يبعد أو يبعد أن يكون الصحابي فيه حمية أو عصبية أو هوى نفس، وإن الذي دفع الصحابي ليفعل هذا حبه لرسول الله وعلمه بمقداره ومكانته عند الله. وهذا الكلام يعني ليس فيه شيء، كلام مقبول أيضا وموجه. وإن كنا نقول أيضا أن رسول الله لم يغضب من هذه النقطة، ما غضبش من مسألة إن الرجل لطم اليهودي على وجهه لأجل هذه الكلمة أو أن موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم متساويين، وإنما غضب لأن في هذه المفاضلة وجه تحقير للمفضول، وجه تحقير للمفضول، وهذا لا يجوز حتى وإن كانت المفاضلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يونس بن متى. لا يصح بحال من الأحوال أن نفاضل بينهما بصورة تجعل المفضول في وجه أو في درجة الحقارة أو النقص، فليس ثم نقص في نبي من الأنبياء. يقول: وقد قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ما فضل الله الأنبياء بعضهم على بعض، وما فضل الرسل بعضهم على بعض، إنما ذلك محض فضل الله، وإنما فضل هذا على هذا مع الحفاظ لمكانة المفضول لا تحقيرا. لكن البشر ربما إذا أراد أن يفضل بعضهم بعضا على الآخر أظهر التفضيل في صورة تحقير للمفضول. فتفضيل المولى عز وجل محض فضل الله، وهو يفضل مع عدم تحقير المفضول. وقد قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. شوف وجه التفضيل بقى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كلام جميل قوي، زي بالضبط الامام افضل من المؤذن. هل هذا يدل على ان الامام على الاطلاق افضل من المؤذن؟ لكن الامام افضل من المؤذن في وجه من وجه الامام، والمؤذن افضل من الامام في وجه التأذين. فالمؤذن يبعث يوم القيامة عنقه اطول من اعناق البشر، ويشهد له الحجر والشجر، وكل من وصله صوته يشهد له انه كان داعيا الى الله تبارك وتعالى. والامام له فضل اخر. فحينما نقول الامام افضل من المؤذن، فنحن نقول بافضل من في وجه وليس من كل الوجوه. فهذا موسى عليه السلام فضل على بقية الأنبياء ورسل بالكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه حجاب. تكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج مع ربه جل وعلا، وفرض عليه الصلوات الخمس كما ذكرنا قبل ذلك في رحلة الإسراء والمعراج. وأيضا ورفع بعضهم درجات، فهذا إدريس عليه السلام جعله الله في السماء الرابعة، وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام جعله الله في السماء الثالثة أو في الخامسة على خلاف، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله الله في السماء السابعة، وكلها درجات منه وفضل سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للبشر أن يستغلوا هذا التفضيل في تحقير نبي من الأنبياء، فكل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل له فضل في جانب، له فضل في جانب. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانب الفضل فيه كثيرة، فهذا لا يخولك أن تنتقص نبيا غيره، بل تحفظ لكل نبي مكانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وسيد البشر وسيد الناس، أي المقدم عليهم والقائم بما ينفع. مفهوم الكلام؟ يقول: فعلم أن المذموم هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص للمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، وهذا حديث له لفظ آخر: لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقول هذا أفضل من هذا ولا تقول هذا خير من هذا. يقول: إن كان هذا الحديث ثابتا فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وهذا حديث أيضا صحيح وهو أيضا في البخاري. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر على مسألة لا تفضلون على موسى. قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، يعني ايه؟ بالنبي ونبي، بالنبي ونبي، ده تفضيل خاص، اي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، محمد على موسى، محمد على يونس، ويوسف على ابراهيم، ابراهيم على يوسف، وكذا لا يجوز. ها؟ يبقى هذا ممنوع، اللي هو تفضيل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قولي انا سيد ولد ادم ولا فخر، فانه تفضيل عام فلا يمنع منه. يبقى التفضيل الخاص هو الممنوع، اما التفضيل العام ليس بممنوع. وهذا كما لو قيل فلان افضل اهل البلد، لا يصعب على افراده، يعني الناس بتتقبل هذا الكلام، بيقولها فلان الفلاني افضل اهل البلد، خلاص متقبلين. لكن لما يقول فلان افضل من فلان يبدا بقى النفس هنا ايه تشتغل، والشيطان يفسد، ويرى الناس او يرى المفضول انه انتقص منه بقول القائل فلان افضل منك. يقول فلان افضل اهل البلد لا يصعب على افراده، بخلاف لو قيل لاحد فلان افضل منك فانه فان هذا يكون ايه اثره اقبح. ثم اني رايت الشيخ ابن عز بقى بيقول ثم اني رايت الطحاوي رحمه الله قد اجاب بهذا الجواب في شرح معاني الاثار، يعني بين ان التفضيل تفضيلان، تفضيل عام وتفضيل خاص، اما التفضيل الخاص فممنوع، واما التفضيل العام فليس بممنوع. هو ده تفضيل عام، ما اقول العدل من الرسل ربنا فضلهم على بقيه الرسل، ده تفضيل عام. انما التفضيل الخاص فلان على فلان، هنا هتحس ان في تنقيص. وحتى برضه لو تكلمت عن التفضيل العام اياك ان يخطر ببالك انك تنتقص فلان من اجل هذا التفضيل العام فرضا من افراد العموم، ابدا. لكن يجب ان تضع في ذهنك ان الله اصطفى كل الانبياء والرسل، وما دام قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى فليس في احدهم نقص، ولا يجوز انتقاص احد، بل ان انتقاص نبي من الانبياء كالكفر به سواء بسواء. وكلم الله موسى تكليما، لا في رحله الاسراء والمعراج. نعم ماشي ماشي، فيها خلاف، احنا بقول بالرأي ده. قال لا تفضلوني على يونس، اما ما يروى ان الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وان بعض الشيوخ قال لا يفسر له هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. كان في زمن ايه الامام الطحاوي ابن ابي العز قصدي، يعني شيخ من المشايخ، قال لهم بصوا انا مش هفسر لكم بقى الحديث ده الا اذا اعطيتموني مالا كثيرا، لان فيه نكته لن يصل اليها احد. فلما اعطوه فسره بان قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليله المعراج. قالوا ده احد الناس مهيصه، قالوا ان يعني هو بيفسر بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويونس كلاهما كان في موطن قريبين جدا من الله، فكان قرب يونس بن متى من الله وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث كقرب النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى حينما كلمه ربه. فطبعا هذا تفسير بعيد جدا وكلام اعتباطي، والحديث الصحيح يعني هذا ليس بصحيح، هذه الرواية ليست بصحيحة، لا تفضلوني على يونس، هذه الرواية ليست بصحيحة. إنما الرواية الصحيحة يقول فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرويه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليه، وإنما اللفظ الذي في الصحيح صحيح البخاري يعني لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى. الكلام وإن كان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد به كل فرد من الأمة. يعني ما ينفعش أنا ولا أنت ولا أي واحد من الناس مهما بلغت درجته أن يقول أنا خير من يونس ابن متى بالنظر إلى ما فعله يونس لما ذهب وهو مغضب ومن قومه حتى التقمه الحوت وهو مليم، أي ملوم على فعلاته هذه وتركه لقومه بدون إذن الله تبارك وتعالى له بذلك. فلا يفضل أحد نفسه على يونس ابن متى. هنشوف ليه بقى. يقول لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل لما يلام عليه. وقد قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، اللي هو مقام ليه؟ الاستغفار والاعتراف بالذنب. يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إزاي أقول الكلام ده؟ أنا مش ظالم، أنا ما كنت ظالما، خدت بالك؟ فبهذا يفضل نفسه على يونس ابن متى، ويقول أنا غير محتاج لهذا المقام، مقام الاستغفار أو مقام الاعتراف أنني ظالم، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا لأنه خير الدعاء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بل هذا كان قول أول الأنبياء وآخر الأنبياء. من أول الأنبياء؟ سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، إذ قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي فاغفر لي، أو ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي. هذا كقول يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكقول آدم عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم، حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني إيه الحتة الأخيرة دي؟ يعني لو في واحد أفضل من واحد ما يجوز للفاضل هذا أن يقول للمفضول أنا خير منك، لأن هذا من باب إيه؟ المدح، من باب المدح للنفس والفخر وتزكية النفس، وهذا لا يجوز. فلا تزكوا أنفسكم هو خير هو أعلم بمن اتقى. فكيف بهذا القائل الذي يقول أنا لست بمحتاج لمقام يونس وهو أقل فضلا من يونس؟ طبعا ما فيش واحد من عامة الناس أبدا يساوي نبي من الأنبياء، بل نبي واحد خير من جميع الأولياء، مش من جميع الناس، من جميع الأولياء. وفي هذا رد على الصوفية الذين يقولون أن مقام الولي يعني فويق النبي ودون الإيه؟ ودون الرسول، وهذا كلام كذب، فإن الأنبياء أعلى قدرا من الأولياء، فإن الأنبياء أعلى قدرا من الأولياء. يبقى فهمنا من هذا الكلام أنه لا يجوز لأحد أن يقول إيه؟ أنا خير من يونس ابن مت، ولا يرى أنه يحتاج إلى مقام الاعتراف بالذنب لله تبارك وتعالى فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بل الكل أقل من يونس ابن مت، ولا يجوز أن نخير بين الأنبياء كما لا يجوز لأحد أن يقول أنا خير من فلان من الأنبياء، أو يقول محمد صلى الله عليه وسلم خير من فلان وإن كان هو خير منه، يعني وإن كان عليه وسلم رتبته ومكانته ومقامه أعلى من مقام سيدنا يونس بن متى، إلا أنه لا يجوز لك أن تقول هذا. لماذا؟ لأن هذا الكلام لو قلت عليه وسلم أفضل من يونس بن متى هكذا، فإنه ربما يشعر أو يحمل معنى التنقيص لسيدنا يونس بن متى، وهذا لا يجوز. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ يعني منفعش واحد من الناس، ها، من عامة المؤمنين أو من خاصة المؤمنين أو من الأولياء الصالحين أن يقول أنا خير منه يونس بن متى، لأن الفخر والخيلاء ممنوعة شرعا. فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. كلمة أنا مش راجع بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما راجع لإيه؟ للمتكلم نفسه، فهمتم؟ يبقى كلمة أنا، لفظ أنا دي مش راجعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي راجعة على كل من قال هذا القول أنا خير من يونس إيه؟ ابن متى. هذا لا يجوز أن يقوله قائل. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، من قال أنا أو إني خير من يونس بن متى فقد إيه؟ كذب. وإن كان لا يقول نبي كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. هل ابن عسلم أشرك؟ إنما هذا يعني يقول المولى عز وجل من باب بيان الوعد والوعيد وبيان تقدير أو مقادير الأعمال، وإلا فرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرك بالله تبارك وتعالى قط. زي برضو الآية الكريمة فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله ما شككت ولا أسأل. وهذا لا يعني أن ده أمر من الله أن يسأل، ولا هو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم شكش، إنما هذا بيقال من باب التأكيد على أنه صلى الله عليه وسلم كامل اليقين مما أنزله الله عليه، وأنه لا يحتاج للتيقن أن يسأل أحدا من أهل الكتاب. وإن فرض أنه يسأل أحدا من أهل الكتاب، إن فرض هيروح يسأل مين؟ يسأل واحد بيكذبه؟ ولا يسأل واحد بينتقصه؟ ولا يسأل واحد يقول له أنت لست بنبي الله؟ مش ممكن. إنما يسأل من أهل الكتاب من هو إيه؟ مصدق له، كسؤالي مثلا لورقة بن نوفل، أو كسؤالي أو لو فرض أنه يسأل مثلا يسأل عبد الله بن سلام، رجل يهودي أسلم يعرف الحق والحقيقة ويعلنها ولا يخشى في الله لومة لائم، لكن هل يعني يخطر ببال أحدكم أن رسول الله شك فيما أنزل إليه؟ ما شك. هل يخطر ببال أحدكم أنه إذا أراد أن يتيقن مما أنزل إليه يسأل إنسان يكذبه؟ لا يمكن، مش ممكن. أنت لو في بينك، لو مثلا في مسألة من المسائل أنت يعني نقول مثلا إيه، أنت فزت بجائزة، كنت في مدرسة في جامعة في عمل أو في وظيفة، وبعدين جاب إيه، جاء نزل الترتيب الوظيفي والدرجات، أم أنت خدت درجة أو ارتقيت إيه مرتبة، تروح تسأل مين؟ تسأل من يحب لك الخير ويتمنى لك الارتقاء، ولا تروح تسأل واحد حاقد عليك وما يتمنش أبدا حتى يشوفك قدام عينيه؟ مؤكد تروح تسأل واحد بيحبك، واحد بيصدقك، واحد شايف مقدارك وانك انت تستاهل، ولا ايه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل ولم يشرك صلى الله عليه وسلم ليحبط عمله، وانما هذا لبيان الوعد والوعيد ومقادير الاعمال. يقول: وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره. إحنا ما نعرفش أنه سيد ولد آدم إلا إيه؟ خبره. مهما كنت محب لرسول الله إياك أن تدعي عليه ما لم يقل. لما جه بعض الصحابة في وفد عبد الله بن الشخير، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنت سيدنا وسيد أهلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله تعالى، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. وهو هنا أراد هنا صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم، لكن هو أراد هنا أن ينفي مسألة كانت عندهم في الجاهلية، فالسيد في الجاهلية له حقوق تتعدى أو تساوي حقوق الرب، وأن السيد يطاع فيما يأمر سواء كان أمره موافق لأمر الله أو مناقض لأمر الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعهم في الموضع السليم ويعلمهم حق الله تعالى، وأن حق العبد مهما ارتقى لا يخرج عن كونه عبد. إن أمر ولم يكن أمره موافقا لأمر الله فلا يؤتمر بهذا الأمر ولا يؤخذ هذا الأمر، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى هذا بيان أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، نعم، ولكنه أنكر على هذا الوفد مقالتهم، لأن المعاني الجاهلية لا زالت عالقة بأذهانهم، لا زالت عالقة بأذهانهم، وأن السيد يطاع فيما يؤمر حتى ولو أمر بخلاف أمر الله وأمر رسول الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للسرية التي خرجت بأمره في الاستطلاع أمر من أمور المشركين، فقال أميرهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وقال لهم: هذا أميركم، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، من عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فأراد هذا الأمير أن يعني إيه، يعني يقول لهم: أنا بقى مش عليه وسلم أقول لكم تأمروني في كل حاجة، ماشي. فقال لهم: اجمعوا حاطب. فجمعوا حاطب، قال: أوقدوا نارا فأوقدوا نارا، قال: ألقوا بأنفسكم في النار. فكاد بعضهم أن يفعل، لكنهم بعضهم قال: لا والله لا نفعل حتى نرجع إلى رسول الله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حكوا الموضوع، قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. يعني كان يخش النار يوم القيامة. الله، طب ما أنت قلت قاطع أمير، قال لك: الطاعة في المعروف، الطاعة محدودة بطاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يبقى أطيعوا الله بطاعة مطلقة، لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر. وأطيعوا الرسول لأن الرسول إنما يأمر بأمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأولي الأمر ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، لأن أولي الأمر ربما يأمر بطاعة وربما يأمر بمعصية، ربما يأمر بحق وربما يأمر بباطل، فجعل طاعة أولي الأمر من طاعة الله ورسوله، فجردهم من الطاعة المطلقة وشال كلمة وأطيعوا، فبقت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه، أي إذا أطاع أولي الأمر الله ورسوله فطاعتهم واجبة، وإن عصى أولي الأمر الله ورسوله فلا طاعة له، فلا طاعة له. يبقى هنا وإنما أخبر أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر، يعني لما نبأنا وأخبرنا أنه سيد ولد آدم أنه لم يقل هذا من باب الفخر والخيالات والمدح للنفس الذي فيه تحقير للآخرين، وإنما قاله من باب أمر الله له أن يخبر الخلق بذلك. ربنا اللي أمره قال له قل للناس أنك خير الناس وأنك سيد الخلق وأنك سيد البشر، فهو قال أنا سيد ولدي، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ما قلت هذا فخرا أو من عند نفسي فخرا، إنما قلته من عند ربي ولا فخر. إنما كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا كما ذكرنا قبل ذلك، وكما جاء في كتاب الزهد الإمام أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الطعام على خوان أو خوان، يعني على منضدة أو على ترابيزة أو على طبلية، كان يرفع الطعام من على الطبلية أو من على المنضدة ويضعه على الأرض ويجلس مفترشا رجله اليسرى وقد أقام رجله اليمنى، ويقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا بيان لمكانته السابقة ولرفعته العالية صلى الله عليه وسلم، فإن المرء كلما تواضع رفعه الله، وكلما تعالى وضعه الله، ولذا المتواضعون هم قادة الناس، والمتكبرون يحشروا يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس من الذل. كانوا متكبرين في الدنيا ومنفوخين، ويزل الناس ويطؤهم بأقدامهم ويضربوهم ويظلموهم ويأخذوا على أيديهم ويأخذوا حقوقهم، فإن هؤلاء المتكبرين يوم القيامة يحشروا صورتهم صورة البشر لكنهم أمثال الذر قد النملاية قد النملة، تلاقي ماشي كده وانت ماشي كده تلاقي واحد بص تحت رجلك يوم القيامة يقولك حاسب دست على رقبتي، تبص لأحد المتكبرين نملة تحت رجلك. ليه؟ لأنه كان في الدنيا ايه؟ مستكبر. فإياك والكبر، فإن أصحابه يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، وإن أصحابه لا مكان لهم في الجنة، فقد حرم الله تبارك وتعالى الجنة على المتكبرين، وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أو لا يلج الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول ولهذا أتبعه بقول ولا فخر كما جاء في رواية، وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. شوف يعني الكلام ده فيه تقريب وإيه وتأديب، يعني ما يقول إيه لا إني خير، من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، ده بيقول لك ده في غاية التقريب والتأديب، هو بيقرب نفسه أو سيدنا يونس وبيضع نفسه موضع الأدب مع تيقننا أن مقامه عال ومكانته سامقة، ف فهل بعد هذا التواضع من تواضع؟ فانظر الى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول اللي هو ايه؟ لا تفضلوني على يونس. احنا قلنا ده ليس بصحيح. لا تفضلوني على يونس المتى قلنا ده ليس بصحيح. فهو هنا بقى بايه بيتكلم عليه. فانظر الى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول. اولا اللفظ اللي هو ايه؟ لا تفضلوا على يونس بن متى. المعنى المحرف اللي هو كلام الرجل اللي قال لهم ايه؟ اجمعوا لي اكثر ما تجمعوني المال عشان اقول لكم ايه المعنى الجميل اللي مش هتلاقوه عند حد. ايه هو يا عم؟ قال لك ان الله طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا على يونس بن متى لان يونس بن متى في مكانه وهو في بطن الحوت كان في قربه من الله كقرب رسول الله ليلة ايه الاسراء والمعراج. يبقى كل الكلام اللي كان بيقوله ده كان بيبين ايه ان هذا القول باطل. الحديث اولا باطل اللي هو اللي تفضلنا عن نسبة متى. والمعنى اللي ساقه هذا الشيخ اللي هو ان سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت كان في قربه من الله كقرب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج هذا معنى ايه باطل. انما المعنى الصحيح ان فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانة سامقة وعالية ولكن الادب والتواضع لا يجعله ابدا ان يقول انا خير من يونس ابن متى وان كان هو افضل واعظم واكثر واكثر قدرا وان كان يونس ابن متى نبي عظيم من انبياء الله تعالى لن يدرك مكانته احد بعمل صالح وان صار هو سيد الاولياء فان نبيا واحد خير من كل الاولياء. تقول فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. يعني بيقول إن مفيش تعارض ما بين أن يجي مثلا دليل أو آية في القرآن كده تقول الرحمن على العرش استوى وآية تانية تقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فليست هذه الآية اللي هي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ليست نفيا لعلو الله ليست نفيا لعلو الله تعالى. أو من قال أنا خير من يونس بن متى إني خير من يونس بن متى فقد كذب. إنما يكون عليه السلام هذا باب إيه؟ التواضع وليس ثم تعارض بين مكانته السابقة فعلا وبين تواضعه صلى الله عليه وسلم بقوله هذا. حد فهم حاجة؟ فهم كلام؟ وحبيب رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. والحبيب أو الحب مرتبة وأعظم منها الخلة أو المحبة مراتب. أعظم هذه المراتب الخلة. خلة اللي بيشتق منها بقى إيه؟ الخليل. يشتق منها الخليل. قيل الخلة دي إنما قيل على الخليل خليلا لأن محبة الله تعالى تخللت كل جزيئات قلبه فلم يوجد في قلبه مكان لأحد من الخلق. إن شاء الله ربنا بس في قلبه. سيدنا إبراهيم تن ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجته في المحبة يرفع درجته في المحبة حتى نزع من قلبه محبته لولده بعد أن نزع محبته لزوجته وولده. أم نزع كمان محبة ولده من قلبه. قال له اذبح ولدك. هو مش عايز هو رب صلى الله عليه يريد أن يعني يفتت كبد عبده على ولده أبدا. أيريد الله تبارك وتعالى أن يذبح مخلوقا مخلوقاته بهذا الشكل أو إنسانا يعبده بهذا الشكل أبدا. إنما أراد الله تبارك وتعالى من وراء هذا الامتحان أن ينزع من قلب إبراهيم كل حب فلا يبقى في قلبه إلا الله. ولذا سمي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه الحديث أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ده قال ده الكلام ده امتى؟ قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فإنه عليه وسلم قال بحب قوي سيدنا أبو بكر الصديق، لكن ما يقدرش يقول إن هو خليله، إنما هو خليل الرحمن. ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبدا من أهل الأرض خليل. هو يحب أبا بكر، وأبو بكر يحبه، وهكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكل أصحابه، أو هكذا له صلى الله عليه وسلم في أصحابه حب، وأيضا يحب إخوانه، فقال اشتاق إلى رؤيتهم، وقال اشتقت لرؤية إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني، أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ويصدقونني ولم يروني، اللهم اجعلنا منهم. فالمقصود إن المحبة مراتب، أعلى مرتبة من مراتب المحبة هي مرتبة الخلة. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هنا برضو نقف، ده صفة من صفات المولى عز وجل، إن الله تعالى يتخذ إبراهيم خليل ويتخذ محمد خليل. الحب ده بين البشر، فكيف يوصف المولى عز وجل بهذه الصفة؟ قلنا قبل ذلك معنى الصفة معلوم لدينا، معنى الصفة معلوم لدينا، ولا تشبه صفاته صفات البشر، ولا يشبه البشر أبدا، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. يبقى المعنى معروف، إن الخلة دي مرتبة، أعلى مرتبة من مرتبة المحبة. طب كيف يتخذ الله إبراهيم خليلا؟ كيف؟ نقول الكيف مجهول، المعنى معلوم، معنى الخلة معلوم، هي أعلى مرتبة من مراتب المحبة، لكن الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. يقول والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، إني أبرأ لكل خليل إلى كل خليل من خلته. يقول في تعليق هنا وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري بلفظ لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي، وفي رواية ولكن أخوة الإسلام أفضل. عن أبي سعيد الخدري بلفظ عند البخاري أيضا ومسلم بلفظ ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودتي. فكان له من الأخوة والمحبة والصحبة ما له، أما الخلة فهي لله تبارك وتعالى. والصحيح زي ما قلنا إن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، وأيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. والمحبة لماذا بقى؟ لأن المحبة ثبتت لغيره صلى الله عليه وسلم، فلا يسوى بينه وبين بقية الخلق في هذه المرتبة، اللي هي مرتبة المحبة. قال تعالى والله يحب المحسنين، وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يعبد ربه كأنه يراه، وكان يعبد ربه شكرا ما لا يستطيع أحدا أن يعبده أمرا، فكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقال تعالى إن الله يحب المتقين، قال صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيقول صلى الله عليه وسلم عباد الله استغفروا الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة. القعدة الواحدة كل ما عدوا معاه يلف في ثنايا الكلام نعصر يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. وواحد من الصحابة كده قاعد عمال يعد يشوف كم مرة يقول، قال لك اكتر من 70 مرة بيقول في مجلس الواحد هذا الكلام. فهو اعظم التوابين صلى الله عليه وسلم، وهو اعظم المتطهرين. فما دامت هذه الصفة لعامة الناس او لكل الناس، فإن صلى الله عليه وسلم فضل عليهم بمرتبة الايه؟ الخلة. يقول فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي قال فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخ، هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت لأن فيه ضعيفان، زمعة ابن صالح وسلمة ابن وهرام، وكلاهما ضعيف والرواية غير صحيحة. يبقى ثبت من وراء هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. وأما المحبة فهي له قبل مرتبة الخلة قطعا، ولكثير من الناس ممن اتبعوا الأنبياء والرسل. نشوف مراتب المحبة. أول مراتب المحبة العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب. تعلق القلب بالمحبوب، بعد يحس كده أنه إيه؟ عايز يشوف فلان، في تعلق، قلبه يتحرك ونفسه تضطرب إذا ما رآه أو إذا ما غاب عنه، ده اسمه التعلق العلاقة. نقول علق فلان بفلان، أو علق الرجل بالمسجد، قلبه معلق بالمساجد. ورجل علق، ودي لغة عربية فصحى. ليه؟ لأن قلبه معلق بامرأة أو برجل أو بفعل أو بمكان أو ما شابه ذلك، وإن كان الناس يقولونها يعني على معنى ذميم، لكن أصلها أنها ترجع إلى معنى من معاني المحبة من باب الإيه؟ التعلق أو العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب. الثانية من مراتب المحبة الإرادة. يبقى الأول قلبه بيتعلق، ثاني حاجة قلبه بيميل، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، يقول نفسي أشوفه. يبقى معاه أول بعد ما يمشي يقول عايز أشوفه، حاسس إن حاجة اتخذت منه، فأصبح فيه إيه؟ إرادة، فيه ميل. بعد ما كان بس علاقة بقى كمان فيه ميل له. العلاقة دي يشوفه يرتاح، ما يشوفوش خلاص مش مشكلة، يعني إيه؟ الأمر سيان عنه، لكن ساعة ما يشوفه كده يبقى مرتاح ومبسوط. إنما الميل لما يكون معاه يبقى في سعادة، ولما يكون مش معاه متلهف أن يراه ويبحث ويضرب في الأرض لكي يصل إليه فيرى، يبقى ده إيه؟ قلبه مال. ثالث حاجة الصبابة. الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور. في الحضور جمع حدث، ومعنى ان هو الميه لو جت من مكان يعني مرتفع ونزلت في مكان منخفض بتنزل ايه زي بيقولوا في العلوم بقول لك بالقصور الذاتي، هي مندفعه نتيجه ميل الايه؟ الارض. زي ما انت تكون راكب كده الاوتوبيس والاوتوبيس ماشي، فالاوتوبيس ضارب فرامل مره واحده، السواق ضارب فرامل مره، فبتعمل ازاي؟ تعمل كده، ده اسمه قصور ذاتي، لان جسمك ماشي واخد نفس سرعه الايه؟ في الاوتوبيس. اما الاوتوبيس وقف مره واحده جسمك كمل، ولو انت عامل بقى نفسك كده مش عارف ايه، واقف وسط الاوتوبيس من غير ما تمسك في حاجه، واول ما الاوتوبيس يضرب تلاقي نفسك ايه؟ خبطت في الازاز اللي قدامني او وقعت على وش. ليه؟ لان جسمك واخد نفس سرعه الاوتوبيس، فده اسمه قصور ذاتي. فده انصباب، هو ده بقى ايه؟ الانصباب. مش بس قلبه بيميل، ده هو يشوفه من هنا ويترمي عليه، يعيط، يحب في ايديه ورجليه، ما هوش قادر. لا يقول لك ايه؟ انا مش قادر امنع نفسي، مش قادر امنع نفسي، ده اسمه ايه؟ الصبابة. ربنا عافينا من البلاء. الرابعة الغرام، اصبح مغرم، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، عذاب النار يعني ملازم لأهل إيه؟ النار، لا فكاك لهم من العذاب ولا خروج لهم من النار. فقال إن عذابها كان غراما أي ملازما. يبقى الغرام هي الملازمة. تبقاش بقى في انصبابه ويندلي عليه، ده بقى لازم له ليل ونهار، رايح جاي معاه، صاحي نايم معاه، وهكذا اصبح ايه فيه غرام. الخامسة المودة او الود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني ايه صفو المحبة وخالصها؟ يعني ما بيحبش تاني معاه احد، هو ده بس، ليس في قلبه إلا هو، هذه صف المحبة. والله تبارك وتعالى يجعل لأهل الإيمان ودا ووصلا ومودة وقربا ورضوانا يوم القيامة، لأن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين سبحانه وتعالى. السادسة الشغف، الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، كما قال الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز قد شغفها حبا، يعني وصل حبه إلى شغاف قلبها بحيث أنها لم تستحي أن تقول لصويحباتها ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الخاسرين. فوصل حب يوسف من امرأة العزيز إلى شغاف قلبها حتى منعها هذا الحب أو هذا الشغاف من أن تستحي، ألا تستحي أن تعلن هذا الأمر أو هذا الفحش، وهي امرأة ذات زوج. السابعة العشق، بعد الشغف يبقى فيه عشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم، بعضهم يقصدنا بقى الصوفية ماشي، واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك. عدم التوقيف يعني ده لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، هو ده الصحيح، العشق في محبة مع شهوة، لأن العاشق يتمنى لقيا معشوقه ومواقعته والارتشاف معه من كأس الحب، نعوذ بالله من الخذلان. الثامنة التتيم، التتيم وبمعنى التعبد، بقى متيم به، زي ما بنسمع نسوان خايبة تقول ايه لجوزها، تقول له انا بعبدك، وزي ما عبد الشهوات عايزين يعبدوا الخلق لنجمات السينما ونجومها فيقولون مثلا عن فلانة من الممثلات معبودة الجماهير، ويقول على فلان من المغنيين معبود الجماهير، فقد أحبوه أو أحبوها إلى درجة الإيه؟ العبادة والعياذ بالله، أعوذ بالله من الخذلان. التاسعة اللي هي الثامنة التتيم، والتاسعة التعبد، زيادة بقى عن التتيم بقى إنه يسلك مسلك العباد، مش تقول له بس انا بعبدك، لا دي تأتي معه او يأتي معها الوان العباد اللي هي طاعته فيما امر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فاذا اطاع العبد غير الله في معصية الله او عصى الله او عصى الله تعالى في طاعة المخلوق فقد عبد غير الله. إذا أطاع العبد أحدا في معصية الله فقد عبد. ولذا قال عبد الله بن عباس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليطيعون. وفي رواية: إلا ليأتمروا بأمري، إلا ليأتمروا بأمري. يبقى التتيم بمعنى التعبد، بقى فيه ذل في القلب لهذا المحبوب، بل وذل لسانه بهذا اللفظ، يقول له أنا بعبده. ثم بعد ذلك بدأ يسلك مسلك العباد، لو قال لها افعلي كذا وهو محرم تقول له حاضر، اخلع الحجاب تخلع الحجاب، صاحب الرجال تصاحب الرجال، تقول له مش عارف ما تروحش تصلي ما يصليش، ما تصومش ما يصومش، ما تحجش ما يحج، ما تتصدقش ما تصدقش. فأصبح إيه؟ يأتمر بأمرها وينتهي عن نهيه، أو تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. وهذه المرتبة التاسعة من مراتب الحب. يبقى المرتبة التاسعة مرتبة التعبد، وهذه المرتبة التاسعة من مراتب المحبة. المرتبة العاشرة من مراتب الحب أو المحبة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقد قيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معاني. يقول بعدما ذكر العشر مراتب من مراتب المحبة اللي هي العلاقة والإرادة والصبابة والغرام والمودة أو الود والشغف والعشق والتتيم والتعبد والخلة، قال: اعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص. هذه المعاني، يعني إخواننا دايما بنذكر، وأنا قلت تقريبا في درس سابق في مجلة التوحيد بتاعة الشهرضة اللي تصدرها أنصار السنة، في مقال جيد جدا للشيخ محمود عبد الرازق في المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، وبين فيه أن آيات الصفات ليست بمتشابهة، بمعنى أنها غير معلومة المعنى ولا معلومة الكيف، هذا كلام بعيد. فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين والمعاني معروفة، لكن الكيف هو المجهول. فهنا نقول بقى ان كيفية الصفات هي من المتشابه، فلا يحل لأحد ان يدخل فيه، وان السكوت عنه مذهب اهل السنة والجماعة، لان الكيف غير معلوم. فاحنا عارفين معنى الخلة ومعنى المحبة، معنى الخلة ومعنى المحبة. والله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلى آخره. وعرفنا معنى المحبة ومعنى الخلة. طيب كيفيتها، هل هي كمحبة الخلق كما وصفنا كده في المعنى دي؟ لا، الكيف مجهول. فنصف المولى عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قول، ولا تحد المحبة بحد أوضح منه، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. يعني أقول لك مثلا إيه؟ الله يحبك إذا اتقيت. فهمت كلام ده؟ ما فهمتوش مفهوم الكلمة دي ولا مش مفهومة؟ الله يحب المتقين مفهومة ولا لا؟ الله يحب المتطهرين مفهومة. أخذ الله إبراهيم خليل مفهومة. لكن علشان بقى نقعد نحددها ونحزلقها وعايزين نبين المعنى، نقوم نضيق ونذهب من معنى واضح إلى معنى خفي أو معنى ربما يعني يتوهم منه تمثيل أو يتوهم منه تشبيه، ف فقد دخلنا فيما لا يحمد عقباه. فالواجب علينا أن نأخذ هذه الألفاظ كما جاءت في الكتاب والسنة على المعاني العربية الموضوعة لها، والكيف مجهول. فهم الكلام ده؟ وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كما يقال، كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد. يعني يقول لك واحد يقول إيه ما فيش ده النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبي، فيش نبي بعده، كل واحد يدعي النبوة بعده كذاب. طب قالوا طب افرض جه بأدلة وبراهين ومعجزات خارقة. نقول هذا لا يتصور أن يوجد، الأصل مش موجود، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعوة. لازم يتظهر أمارة الكذب في إيه؟ في دعوة الإيه؟ الكذاب، زي ما قلنا في سجاح ومسيلمة وعمر بن العاص ومسيلمة لما قال له إيه؟ والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. فكل مدعي للنبوة لازم ربنا سبحانه وتعالى يفضحه ويبين أمارة من أمارات كذبه، إما فيما يعلمه للناس فيكون على عكس ما فطر الناس عليه، أو فيما يخبر به الناس فيقع الأمر أو فيكون عند الناس من الأدلة والقرائن والبراهين ما يدل على كذبه فيما أخبر، أو فيما ينبئ به الناس فيقع ما نبأ به على خلاف، فيقع الأمر على خلاف ما نبأ به، أو يكون في نفسه هو فيدعي النبوة والصلاح والتقوى وهو في خاصة نفسه فاسق فاجر، أو إذا خلا فسق وفجر. فكل هذه أدلة قاطعة على أنه كذاب، على أنه كذاب. فلازم ربنا يفضح مدعي النبوة. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي ما تهواه النفس، مزاج يعني، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. يبقى ابتداء لا يأتي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يأتي أحد مدعي النبوة بمعجزات وبراهين ثم لا يفضحه الله تعالى. الإمام الشافعي بيقول إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على صفحة الماء عرضت عمله على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا فهو ولي لله، وإن كان مخالفا فهو زنديق كافر أو زنديق كذاب. يبقى مش الناس اللي بتشوف مثلا واحد طائر في الهواء، واحد بيضرب واحد بسكينة وبعدين يليه حي وينشر واحد بالمنشار وبعدين يلمه تاني، يبقى إنسان ويتكلم ويمشي، أو مش عارف يطلع حمامة من إيه أو يعمل إيه، أو يطير في الهواء أو يخفي طيارة أو يخفي صاروخ أو يخفي بيت، زي الكلام اللي بيضحكوا بيه على الناس في التلفاز وغيره، وهؤلاء السحرة المبثوثون في كل مكان، سواء راجع إلى خفة اليد أو إلى خفاء التصوير أو إلى المعاملة مع الجن والشياطين، كل هذا أبدا لا يحكم له بصدق ما دام صاحبه عاص لله ورسوله. أما الطائع فإن الله تبارك وتعالى يجري له من الكرامات ما تدل على محبة الله تبارك وتعالى لهذا العبد، وهذا العبد الصالح لا يظهر هذه الكرامة ولا يحدث بها، بل إذا عرف الناس عنه شيء هرب منهم واختفى، كما كان من عائض من التابعي الذي نبأ النبي صلى الله عليه وسلم به وقال يأتيكم رجل من قرن من اليمن ثم من قرن يقال له أويس القرني كان بارا بأمه أو كان به برص وكان بارا بأمه فدعا الله ذات يوم فشفاه الله تبارك وتعالى من البرص إلا موضع درهم إلا موضع درهم فكان في من بره لأمه أنه كان مستجاب الدعوة من شدة بره لأمه أن الله جعله إيه مستجاب الدعوة فكان فلما دعا الله أن يشفيه من هذا المرض مرض البرص نعوذ بالله وإياكم منه شفاه الله تبارك وتعالى منه. ثم قال أصلاً سيدنا عمر إذا رأيته يا عمر أو إذا قابلته يا عمر فسأله أن يدعو الله لك. عمر صحابي وزير الرسول صلى الله عليه وسلم وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لما تقابل أويس قل له ادعيلي. فكل ما يجي وفد من اليمن أيام الحج النبي سيدنا عمر الخطاب يقول لهم أفيكم أويس القرني أفيكم أويس القرني كل سنة حد ما جيب سنة من السنين قال فيكم أويس قالوا نعم هذا هو فقال أنت أويس القرني قال هل أنت من اليمن قال نعم أنت من قرن قال نعم قال هل كان بك برص وكان لك أم أنت بها بار قال نعم قال فدعوت الله فشفاك إلا موضع درهم عند قال هذا يا أمير المؤمنين فرفع ثوبه وأراه موضع الإيه الدرهم شوف صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله إيه إخباره أو تنبؤ به بما سيحدث ثم قال له ادعوا الله لي فدعا الله له وثم بعد ذلك هرب أويس القرني لما يعني عرفه عمر وعرفه بعض الصحابة أو بعض الناس راح هرب من الناس وقيل أنه مات في البرية ولم يعرف بموته أحد أو دفنه بعض الناس الذين لا يعرفونه وانتهى أمره على هذا الأمر. فالولي دائما يهرب من الناس ولا يظهر كرامته وإن ظهر شيء أمام الناس له فإنه ربما يعني يكتمه أو ينكره أو يهرب منه خوفا على قلبه وطلبا للسلامة وطلبا للصلاح والإخلاص. أما أهل الضلال وأهل الفسق والفجور فإنهم دائما يتعالوا بما يجريه على أيديه بما يجري على أيديهم مما يكون فيه سبب لضلالهم وضلال الناس. يقول لك فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا ورقيت فلان وأحييت فلان وأطعمت فلان وعرفت الأمر الفلاني إلى آخره إلى آخره. وكثير من هؤلاء الدجاجلة يعتمدون على الحدث والفراسة. بعض الناس فيهم فراسة كده لو بص الواحد يعرف بعض الأشياء عنه أو لو شاف هيئته أو شاف طريقة في كلامه أو الأخ يعرف بعض الأشياء عنه فالتاني يقول والله أنت عرفت منين؟ يقول له اسكت أنت مش عارف النوالي ولا إيه؟ ها؟ والي فيا ويله صحيح. قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي لله والولي كما قلنا يجري الله على يديه من الكرامات ما يعضد بها ولايته أو يقوي بها مكانته أو يظهر بها إخلاصه أو أنه عمل طائع لله تبارك وتعالى والله محب له إلى آخره. والولي دائما يعمد إلى الهرب من الناس وكتمان هذه الكرامات خوفا على نفسه وسلامة لقلبه. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. في بين أظهركم هنا في أخ مريض اسمه عطا توفيق وبيطلب دم لأنه هيتعمل له عملية يوم 18/6 الامرأة يعني فيعمل عطيات توفيق أحمد تعمل العملية ومحتاجة نقل دم فتبقى تسأله أخ عشان فصلتها إيه هي فصلتها إيه فصلت دم إيه مش عارف. طيب خلاص اللي عايز ان شاء الله يتبرع بالدم يبقى يقابل الاخ بعد الصلاة ويشوف المستشفى فين بالضبط اللي تقبل التبرع بالدم علشان يقوم معه بذلك او يشتري له الدم او يفعل ما يريد معه. فضيل الشيخ إني أحبك في الله أحبك الله أحسن فيه، ما معنى كلمة ديوس؟ لا، ديوس بالثاء، ديوث، والديوث هو الذي يرضى الفاحشة على أهل بيته، يرضى الفاحشة على أهل بيته. هل يوجد تفضيل عام للرسل على الأنبياء؟ نعم، الأنبياء الرسل يفضلوا في أعلى درجة من الأنبياء، وأولي العزم من الرسل أعلى من بقية الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلى هؤلاء قدرا. حاضر حيوانك، حاضر. طيب إن شاء الله السؤالين دول خليهم بعد العشاء علشان خاطر الناس المستعجلة اللي وراها شغل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول: حصل بيني وبين زوجتي خلاف، رميت عليها يمين طلاق وأنا عايز أرد اليمين، فكيف أتصرف؟ وهذا أول مرة أحلف يمين طلاق. يعني صاحب السؤال يبقى يقابلني بعد الدرس عشان أشوف بالضبط ماذا قال وماذا كانت نيته. يقول: سمعت بالأمس في برنامج روضة الإسلام بالتلفزيون الساعة 3 عصرا الدكتور الأزهري المصير يقول ردا على أدعياء النبوة والمهدي المنتظر، سمعته ورأته عيناي، يكرر عدة مرات الآتي فيما يتعلق بدعوة النبوة أنها مرفوضة لأن النبي هو خاتم الأنبياء، وفيما يتعلق بادعاء المهدي المنتظر قال ليس هناك دليل على المهدي المنتظر، وإنما جاءت الأحاديث بأن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للناس أمر دينهم، وقال بالنص قد يكون المهدي شخص أو مجموعة أشخاص بعد دين ولا معد دين، ولم يقل ولم يذكر قط أنه محمد بن عبد الله، وذم ما عليه الشيعة واستغل ما هم عليه في إنكار المهدي على الإطلاق، وأنه لا يعقل انتظار شخص اختفى منذ 1000 عام أنه يأتي، ولم يذكر ما سيكون من أمر المهدي مع عيسى عليه السلام بل أنكر. وفيما يتعلق بالمسيح الدجال قال هو أيضا مثل المهدي، قد يكون ما نحن فيه من فتن وتكنولوجيا من الدجل العصري، ولم يقل قط أنه حقيقة وأن وصفه جاء في السنة، وأنه أعظم فتن إلى يوم القيامة، وأن هناك أحاديث صحيحة بذلك، بل قرره المذيع إنكارا لما قال وهو يكرر ما يقول أو ما قال. نرجو تحذير الإخوة من هذا الكلام. طبعا نحن دائما الغيبيات لا نفتري على الله كذبا، فندعي حدوث شيء لم يقل الله عنه أو الرسول صلى الله عليه وسلم عنه شيء، ولا ننكر ما يعني ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤول، يعني لا ننكر ولا نؤول، حرفش المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يأتي رجل من أهل بيته اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبيه، يؤتيه الله تعالى العلم والحكمة بين يوم وليل، يفر من المدينة إلى مكة، يأوي إليه، يعرفه العلماء، يبايعونه بين الركن والحجر. وذكرنا صلى الله عليه وسلم بعض أوصاف له في جبهته وفي جسمه وفي طريقته في معالجة الأمور، وقال أنه هو المهدي، ذكر أنه المهدي، وأنه سيكون في آخر الزمان، وسيكون مع عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل من السماء لمقاتلة المسيح الدجال. وذكر المسيح الدجال فقال إنه رجل يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي أنه هو الله، وفي رواية أنه مكتوب بين حاجبيه كافر كافره يقرأها كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، يعني بيعرف يقرأ ويعرف شعر، بس شرط ان يكون ايه مؤمن فقط هو اللي يقرأ. كافر هكذا، لان العرب ما كانت تكتب المدود بالذات مد الالف. ثم يقول وان عينه اليمنى، التليفون الله كمان، وان عينه اليمنى كانها عنبة طافية، عوراء، عين اليمين عورة كأنها عنبة طافية، وفي رواية أنها ممسوحة، وأنه يجر معه جنة ونار أو نهران، أحدهما ماء والآخر نار، فمن آمن به أدخله النهر، نهر الماء، فوجده نارا تلظى، ومن كفر به وعارضه أدخله جنته، أدخله نارا فوجدها ماء زلالا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنه يمر على الخربة، المكان الخرب، فيقول أخرجي كنوزك فتخرج الأرض كنوزها، ويقول للسماء أمطري فتمطر. وإن أعظم الشهداء رجل من أمتي كما قلنا عليه وسلم، يأتيه الدجال أو يأتي الدجال، أو يقول للدجال وهو في سلاحه وجنده أنت الدجال عدو الله، ولا يستطيع أن يخلص إليه لعسكره ودساكرته التي حوله، العساكر والجنود اللي هم إيه واقفين حواليه علشان يحموه من الناس ويحافظ عليه. فيؤخذ هذا الشاب ويؤتى به الى هذا الدجال فيضربه ضربة بيده وفي رواية بسيفه فيشقه نصفين، يقطعه نصين كده، ثم يمر بين شطريه، يمشي من وسط رايح جاي كده علشان ايه يبين للناس انه ايه صاحبنا ده اتقطع نصين، ثم يجمعه مرة اخرى فيحييه المولى عز وجل فيقول له أمتك وأحييتك ألا تؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت بذلك إلا يقينا، قد أخبرنا الصادق المصدوق أنك تصنع هذا، وإنك لن تقدر على أحد غيري بعد ذلك، مش هتقدر على حد تاني بعد كده، ولا تقدر عليه تاني أنك أنت تقتلني وتحييني مرة تانية. فيضربه مرة أخرى ولا يستطيع أن يعيده. وهناك علامات كثيرة ذكرها العلماء، والأحاديث في المهدي صحيحة، والأحاديث في المسيح الدجال صحيحة، والأحاديث في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام صحيحة، وأنه ينزل قرب قيام الساعة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. والمسيح الدجال أول من يتبعه 70,000 من يهود عدن، وغالب أتباع المسيح الدجال اليهود، ولذا ستحدث وقتها المقتلة العظيم بين المسلمين واليهود، أو المقتلة النهائية بين المسلمين واليهود، التي فيها يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. أما تأويل بعض الناس إن أو رد بعض الناس لخبر المهدي بكلام الشيعة، الشيعة عندهم حاجة اسمها المهدي المنتظر، مش المهدي، أهل السنة رجعوا بيقولوا المهدي بس، مش المهدي المنتظر. وبعدين أهل السنة لا تتعلق جماعتهم ولا صلواتهم ولا صيامهم ولا حكمهم بما أنزل الله ولا جهادهم بأمر المهدي. يعني احنا مأمورين ان نصلي الصلاة في جماعة والصلوات الخمس في وقتها واقامة الجمع واقامة صلوات الاعياد واقامة الجهاد وغير ذلك، ولا نتوقف ابدا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والامر والدعوة الى الله تبارك وتعالى بزعم، او ولا نسعى ايضا في اقامة الخلافة الاسلامية على النهج النبوة بزعم ان المهدي هيجي هو اللي مسؤول عن الكلام ده. لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ودي عقيدة الشيعة. الشيعة بيقولوا ان الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 امام، مش على 12 12 امام، والامام ال 12 ده اسمه محمد العسكري، وده كان طفل صغير سنه حوالي 4 سنوات أو 7 سنوات، وبعدين دخل في سرداب وما طلعش، وهم قاعدين لحد الوقت عند السرداب. بيتوارثوا هذا الامر الشيعة، ولازم يكون فيه قم موجود عند اللي هو الفقيه يعني بتاعهم، موجود عند فم هذا البئر من مستني لما محمد العسكري ده يطلع من ايه البير فيملأ الارض عدلا بعدما ملئ ظلما وجور. وهم طبعا مع انتظارهم للمهدي ليست اقامة الدولة الاسلامية او اقامة الشرعة الاسلامية بواجب عليهم، ولا صلاة الجماعة واجب عليهم، ولا صلاة الجمعة، ولا حتى الصلوات في وقتها، بل هم يجمعون كل صلاتين معا في صلاة واحدة، ظهر وعصر يجمعهم جمع تقديم، والمغرب العشاء جمع تأخير، وغير ذلك من العقائد التي عند الشيعة. وذكرنا قبل ذلك ان محطة المنار اللي بتيجي في الفضائيات هي محطة شيعية تبع حزب الله اللي في لبنان، ودول شيعة وهم إلى الآن بيتحفظوا. طبعا الجماهير المسلمة بصفة عامة هم دايما يقولوا محطة المنار دي محطة كل العرب والمسلمين، وطبعا يعني هيجت مشاعر المسلمين ولقوا فيهم اليد القوية أو اليد الطويلة التي ضربت إسرائيل أو اليهود على وجوههم وأخرجتهم أذلاء من جنوب لبنان، ولا زالوا إلى الآن يعني ترتعد فرائس اليهود من حزب الله حتى بعد اندحارهم من جنوب لبنان. ويستغل الشيعة بقى هذا الكلام وبيقربوا الجماهير من هذه الإذاعة او هذه القناة، وبيحتاطوا جدا ان هم ما يجيبوش مواطن الخلاف او يتكلموا في مواطن الخلاف في احاديثه خالص، ولا بيتكلموا عن كيفية الصلاة ولا كيفية الوضوء، ولا بيتكلموا على الخلافة والمهدوية، ولا بيتكلموا عن العقائد عندهم بصفة عامة، ولا بيتكلموا في سيدة عائشة، ولا بيتكلموا في قرآن فاطمة وقرآن المسلمين وهكذا في المسائل العظام، حتى ولا بيأتوا بأذان في الايه في الإذاعة بتاعتهم. وسئلت إحدى المذيعات عبر الهاتف يعني ليه ما بتجيبوش الأذان، نفسنا نسمع الأذان، نفسنا نسمع الأذان، وحي على خير العمل. وطبعا كان المتصل بها رجل شيعي، فقالت يعني الأمر يعني مفوض إلى المسؤولين وهم يعني بيجئوا هذا الأمر لمصالح كثيرة وكده. طبعا لأن الناس بتلاقي في نشاز في الأذان، نشاز في العقائد، نشاز في كذا، فهم بيحاولوا الحاجات المخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة أو عقائد كل المذاهب الإسلامية المعروفة بيتحاشوها حتى يجمعوا أكبر عاطفة للناس، وبعد كده يبتدوا بقى يدعوهم إلى المذهب الشيعي. مذهب الشيعي مذهب مش مذهب فقهي، الشيعة مش مذهب فقهي. فقهي كما قال الشيخ شتوت في الأزهر إن أيام ما كان موجود عمل فتوى وأصدر فرمان أزهري إن الشيعة تعتبر مذهب خالص للمسلمين كمذهب أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي. وطبعا هذا الكلام مردود، واحنا عارفين ان ايام السادات كان فيه يعني اهتمام او بمسائل لجان التقليد بين السنة الشيعة، وبدأت دلوقتي تظهر او على السطح ويتكلموا فيها بقوة، لان المصالح السياسية تقتضي دبلوماسية سياسية وتبادل دبلوماسي ما بين مصر وايران، وبدأت ايران محاولة التقارب الشديد والمناداة بصوت عالي التقريب بين السنة والشيعة، وان يبقى لهم مذهب يدرس في الازهر كما يدرس المذاهب الاربعة وكده. وطبعا في مشايخ كتير مفتونين بهذا الكلام وبيرددوه. وللعلم الخلاف بين السنة والشيعة ليس خلافا فقهيا، الخلاف بين السنة والشيعة خلاف اصولي، خلاف في العقيدة، خلاف في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، خلاف في الصحابة، خلاف في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف في التابعين، خلاف في مصادر التشريع نفسها. مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع، أما مصادر التشريع عندهم الأئمة، كتاب والسنة عندهم، السنة هي الأئمة، والسنة عندهم ليس فيها إسناد ولا قال حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخره. يعني كما يقول أئمة الحديث يعني حدثونا من هم رجالكم ونقول لكم من هم رجالنا. فالشيعة يعني في خلاف رهيب جدا وهو سحيقة بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كالخلاف الموجود بين أهل السنة والمعتزلة وبين أهل السنة والخوارج وبين أهل السنة والباطنية وبين أهل